حبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وأخواني وأحبابي في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، والليلة بمشيئة الله جل وعلا موعدنا مع اللقاء 11 في تلك السلسلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا من الخميس اللي فات الخميس اللي جاي دوت نعمل إيه؟ نختم ختم القرآن. فربنا يحفظنا حفظكم إن شاء الله، يعني الواحد يعني إيه؟ يعني حسن الظن لكل الإخوة والأخوات الموجودين، يعني أنا أظن إن شاء الله ما فيش حد موجود من الإخوة والأخوات إلا إن شاء الله يكونوا ختموا القرآن. برضو من الأسبوع ده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا يحفظنا حفظكم، نكثر بقى من صيام النوافل يوم الإثنين ويوم الخميس إن شاء الله صيام، وبرضو نختم ختمة تانية إن شاء الله من الخميس ده الخميس اللي جاي إن شاء الله عشان ربنا يحفظنا حفظكم وننجو من فتن الدنيا وننجو من عذاب الآخرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لأن الحقيقة فعلا إحنا في هذه الأيام بنعيش في فتن عصيبة جدا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. عشان تعرف حجم الفتن دي تأمل معي حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق قتيل يهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة إيه؟ ده في أمة الإسلام كل الفرق دي في النار ما عدا إيه؟ فرقة واحدة. قال: من قال من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. حط تحت كلمة اليوم دي ألف خط. اليوم يعني امتى؟ في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيلكش واحد النهارده يقول لك بس نحن الفرقه الناجيه وهو اللي انا بعمله هو السنه ويكون خلاف السنه. لا، الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي. انا واصحابي طب ما كان يكفي ان هو يقول انا صلى الله عليه وسلم، لا انا واصحابي دي عشان فعلا الصحابه بطبع الله يعني التطبيق العملي لسنه النبي، وازاي كانوا ايه؟ نفهم القران والسنه بفهم ايه؟ السلف الصالح. واعظم يعني جيل في السلف الصالح هم ايه؟ جيل الصحابه الصدر الاول في الاسلام الذين قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. انما روايه خير القرون قرني روايه رواه الحاكم وهي روايه ضعيفه. خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين ايه؟ يرونهم. فدول يعني جيل فريد طبعا تربوا على يد من رباهم الله عز وجل بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فالمشكله الكبيره في هذا الموضوع ان انت بتبحث عن الفرقه الناجيه من بين كم فرقه؟ 73. طب ايش عرفك الفرقه الناجيه انا؟ وايش عرفك الطريق الصحيح ايه فين؟ واحنا النهارده محتاجين احنا نفتقد النهارده للعلماء العاملين والدعاه المخلصين، نفتقد هذا في الساحه. فاحنا النهارده ازاي نعرف؟ اذا كان النهارده ممكن تجد بعض الدعاه رحمه الله سبحانه وتعالى ممكن يعني تكون البضاعه المذكوره عنده هي الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمناكير والمكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وانت مش عارف الصح فين. ويطلع واحد يقول لك انا يعني لا اذكر الا حديثا صحيحا، وتلاقي كل الاحاديث اللي بيذكرها احاديث نيوان كلها. فانت تعرف منين؟ النهارده عامه المسلمين النهارده الا ما رحم الله عز وجل يعني ليس عندهم علم بمساله الحديث هل ده صحيح ولا ضعيف. فالنهارده المساله محتاجه امانه، محتاجه ايه؟ محتاجه امانه. فالنهارده بتحاول بقدر الامكان ان انت تبحث عن طرف الطريق ما انتش عارف. ليه؟ زي ما قلت لك بقله الدعاء المحققين على الساحه، فنسال الله عز وجل ان يملا الدنيا كلها دعاة مخلصين ومحققين ان شاء الله جل وعلا. فانت النهارده هو ده الطريق اللي بتبحث عنه اللي هو ايه؟ اللي انت بتسال فيه ربك عز وجل كل يوم اكثر من 17 مره ان ربنا يرزقك الطريق ده اللي هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهو ده يعني المثال، وهو ده الذي يمثل قول النبي قول الله، وهو ده الذي يوضح قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيله. يبقى طريق واحد اللي هو صراط واحد، وقدام الصراط ده 72 سبيل. على كل سبيل كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل سبيل شيطان يدعو اليه. تخيل المنظر عامل ازاي؟ مساله صعبه مش سهله. فعشان انت تنجو في ايام الفتن دي المساله محتاجه اولا ان تعتصم بالله عز وجل. ثاني حاجة أن تبحث عن من يتحقق من توصيل العلم حتى يعني تدين الله عز وجل أن فلان ده رجل أحسبه على خير. يعني حينما مثلا نرضى لما بيجي نتكلم عن تصحيح حديث أو تحسين حديث فنحن نرضى ديانة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله واسعة فنقول الحديث ده صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله واسعة وجعل ذلك كله في ميزان حسناته. فالنهارده بنرضى ديانة هذا الرجل خلاص يبقى بندين الله عز وجل ان تحسين هذا الرجل الحديث هو ده الصح وتصحيح الحديث هو ده الصح وتضعيف الحديث هو ايه هو ده الصح. فاذا يبقى الطريق ده يعني انت بتحتاج النهارده ان انت فعلا تسال اهل العلم المخلصين. وانت المشكله الكبيره ان انت ما انتش اذكى من اهل الضلال الذين ضلوا. يعني النهارده الخوارج والمعتزله رؤوس الخوارج والمعتزله كانوا من اذكى اذكياء العالم خالصا ورغم ذلك ضلوا وذهبوا الى ايه الى الهاويه ولا حول ولا قوه الا بالله. فانت النهارده ولذلك شوف تخيل معايا المنظر العجيب ده حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو بيقسم غنائم غنائم حنين حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقسم ايه غنائم حنين. ايه اللي حصل؟ جاء رجل كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج اللي هو ابن خويصره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء ادب قال له اعد يا محمد فانك لم تعتق. شوف سوء الادب مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك فمن ذا الذي يعدل ان لم اعدل انا؟ هو مين احق بانه يعدل في الدنيا دي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يعدل؟ فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه طلع السيف وايه؟ قال لك مخلص المساله يعني. فاول ما شافه كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد دعه سيبه فان هذا الرجل له اصحاب يحضر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه إلى صيامه أو إلى صيامه يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم وفي رواية لا يعدوا حناجرهم يمرقون من الإسلام يطلع برا الإسلام كما يمرق السهم إيه؟ من الرمية. ده مين دولت؟ ده خوارج. تخيل بقى الخوارج دول كان أحوالهم عاملة إزاي؟ كانوا عبادة عجيبة الشكل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده مين؟ ده بيقول يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. صيام مين وصلاة مين؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص تعالى طبعا كان مثالا يعني في عاليا جدا في العباده كلكم عارفين كده وعارفين قصه زواج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. تعالى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان شغوف جدا بالصيام والقيام وقراءه القران لدرجه انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واستاذنه في ان ياذن له ان يختم القران كل ليله فلم ياذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يعني اختمه في الدار الشهر. قال له اطيق اكثر من ذلك؟ قال له خلاص سبع ايام. اطيق اكثر من ذلك؟ قال في ثلاثه ايام ولا يفقه القران من قراه في اقل من ثلاثه. ادى له رخصه يقرا القران في ايه؟ كل ثلاث ايام. وبعدين طب القيام انا عايز اقوم كل ليل. قال له لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ يبقى ايه؟ جزء ايه لبيتك ولاهل بيتك وجزء لكذا وجزء فاعطي كل ذي حق ايه؟ حقا. وبعدين طيب الصيام بقى اصوم كل قد ايه؟ قال له صوم مثلا ثلاث ايام في الشهر. قال له اطيق اكثر من ذلك؟ قال يعني صوم الاثنين والخميس والثلاث ايام. قال له اطيق اكثر من ذلك؟ قال فصوم يوما وافطر يوما فذلك احب الصيام الى الله ذلك صيام نبي الله داوود عليه السلام. فتخيل كل ده بقى مين بيعمله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. واحد عمال بيصلي طول الليل وصيام يوم بيفطر يوم ويصوم يوم كان الاول بيسقط ظهره كله قبل ان ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم صيام. تخيل مع ده كله حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاتين. طب ازاي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طول الليل عمال يصلي يحقر صلاته الى صلاتين اما شفت تخيل؟ وعرضوا من ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم وين من الرميه. وشوف في امر زواج عبد الله بن عمرو بن العاص هو ما كانش عايز يتجوز. هو كل حياته كان مشغول بالله سبحانه وتعالى. قلبه كله مليان حب لله. فيعمل ايه؟ الحديث رواه مسلم قال زوجني ابي. مين اللي بيقول كده؟ عبد الله بن عمرو. قال زوجني ابي. ابوه عايز يفرح بيه طبعا ابنه نفسه يشوف ولاده. مش يشوف ولاده عشان اعز الولد لا ده هو عايز يعني سوليه تطلع فتعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكونوا دعاة ايه؟ مهديين باذن الله عز وجل. فالمهم قال زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج. انا مش عايز اتجوز. المهم في ليله الدخله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عارفين طبعا الحكايه كلها. اول ما دخل وتزوج امراه جميله دينه واول ما دخل بها قام يصلي قيام الليل طبعا هي وراه والا تتكبر لازم يعني فوقفت تصلي وراه قد ايه يا اخوانا؟ حد عارف؟ الله يبارك فيك 16 جزء من اول البقره لحد اخر الدفع. حد عمل كده الدخله؟ ولا انا والله. فسبحان الله 16 جزء فين؟ في ليله الدخله. فلما صبح الصبح سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى، فراح قام ايه دخل على زوجة ابنه فقال لها كيف حال عبد الله؟ ها ايه رايك فيك؟ اخبار ايه؟ قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كلام. هو ما عرفش ده قلت انا ذكر ولا في حد. هو كل اللي عمله قال ما شاء الله من اول ليل لاخر ليل كله ايه؟ صلاه لله سبحانه وتعالى. قالت نعم. شوف ادب المراه سبحان الله، مش تقول لك حتى شيء يدخل معايا، لا لا يعني سبحان الله شوف ادب، ادب عند المراه ما شاء الله نساء ربنا. تقول ايه؟ نعم العبد ايه؟ لربي. هو مالناش دعوه احنا خالص. نعم العبد لربي لم يفتش لنا ايه؟ عن كلام. فسبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص شوف قد ايه نهمه في العباده والطاعه والصيام والكلام، وعرف ذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه ايه؟ الى صيامه. اذا المساله محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا يعني والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم سبلنا، محتاجين ان احنا فعلا نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى ونخلي رحله الدار الاخره دي بفضل الله تكون سبب في تغيير جذري في انفسنا. احنا محتاجين يا اخوه والله، ولا اقول هذا لاحد من البشر بالابدا بنفسه، كلنا محتاجين نتربى تربيه اسلاميه كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. النهارده ما شاء الله عدد الملتحين كتير، وعدد اللي بيأثروا الثوب ما شاء الله، واللي بيحطوا سواد ما شاء الله، واللي بيلبسوا عمامه ما شاء الله عدد ايه؟ طيب، واللي لابسين خمار ونقاب يعني ربنا يبارك في الجميع. لكن احنا بنقول قبل كده ان دي البدايه مش النهايه، دي البدايه مش النهايه. يعني مش هو ده الالتزام بس، وان كان ده طبعا شيء عظيم جدا من الالتزام، ولا نفرق بين الظاهر وبين الباطن، احنا عايزين مسلم متكامل، عايزين مسلم متكامل، لكن في نفس الوقت عايزين برضه الاهتمام بالتربيه الروحيه والقلبيه والسلوكيه، عايزين ان الناس تشوفنا يحسوا فعلا بالاسلام من خلالنا، فنسال الله عز وجل ان يرضانا جميعا الاسلام مرضا جميعا. فالشاهد من ده كله ان احنا عايزين ايه؟ عايزين النجاه. وقد قلت وسائل النجاه في هذا الزمان، طب نعمل ايه؟ يبقى لابد ان احنا ايه؟ نحاول بقدر الامكان نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونستعين به، ونحاول بقدر الامكان نعين بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا النهارده الخميس، الخميس اللي جاي ان شاء الله يبقى صمنا اثنين وخميس وايه؟ وربنا يبارك فيكم ركعتين قيام مش كتير والله، يعني قبل الفجر كده اظبط المنبه قبل الفجر نص ساعه، مش نقول ساعتين ثلاثه. يعني شوف السلف الصالح رضي الله عنه رمضان كان اذكر واحد من السلف كان عنده 90 سنه، بل عدى 90 سنه كمان، فلو بيبكي في يوم قال لهم علامه البكاء؟ قال لهم والله ضعفت الهمم، ضعفت الهمم وفترت. ايه اللي حصل؟ قال لهم ما استطيع ان اقوم الليل الا ب 500 آية. طب يا سيدي بس احنا نخلص بس الخمس آيات بس وربنا يكرمنا. شوف قد ايه؟ بيقول لك ضعفت الهمم، ما لو كان بيصلي قبل كده قد ايه؟ يبقى كان بيصلي بالقران كله بقى. وقد ثبت بالفعل في اثر صحيحه الشمس، وان كنا لا نحدث ناس كثيرا بهذا ليه؟ عشان بس ما يياس من نفسه. لكن طبعا معلوم المعلوم عند الجميع ان بركه الوقت قتيل، ولسه جاي الكلام عنه دلوقتي. فمثال فسيدنا عمرو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابه اجمعين كان يصلي بالقران كله في ركعه الوتر رضي الله عنه وارضاه. فدي حاجه يعني ثابته باثر صحيح كالشمس. ولذلك سبحان الله نتيجه ان النهارده ما فيش عدد كبير من اهل الصلاه اللي يعينوك على طاعه ربنا، ولذلك كان اول علامه هنتناولها النهارده وهي العلامه رقم 23 احنا واقفين عندها المره اللي فاتت اللي هي ذهاب اهل الخير والدين. علامه 23 من علامات الساعه الصغرى ذهاب اهل الخير ايه والدين، احنا قلنا مكان علامه 60 علامه. يبقى ذهاب اهل الخير والدين. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح لا تقوم الساعه حتى يقبض الله شريطته من اهل الارض. يعني ايه شريطته؟ يعني اهل الدين والخير وايه والصلاح هم دول. حتى يقبض الله شريطته من اهل الارض فيبقى فيها عجاجه اللي هم مين؟ اللي هم الاراذل ومن لا خير فيهم، الناس اللي هم ايه؟ ما فيهمش لك الخير خالص. ويبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كلام العباد لما تكثر المعاصي قوي في اهل الارض ولا يجدون من ينكر عليهم كما قال جل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. زي شوف الروايه الثانيه بقى عند البخاري روايه عجيبه جدا. قال صلى الله عليه وسلم حسن علينا عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون. شوفوا حد ما قالش يذهب الناس، ما قالش يذهب المسلمون، في مسلمين بس مش صالحين. لا، قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول، الاول فالاول، يعني الذي يكون صلاحهم عاليا ثم الذي يليه. يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله تعالى باله، يعني ليس لهم اي قدر ولا قيمه عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تخيل واحد عنده 100 جمل وبعدين ما فيش مواصلات بقى لا اتوبيسات ولا طيارات، هو بيسافر بجمل. تخيل ممكن الواحد يلاقي عنده 100 جمل ويبحث عن جمل يصلح للسفر خلال يجد. يعني كل الجمال ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. تخيل فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوصف اهل اخر الزمان فبيقول: انما الناس زي ايه؟ كالابل المئة، زي واحد عنده 100 ابل وكلهم ملوش لازمه. انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. وده اللي بيحصل من دول الحقيقه. ممكن تحس كده لما تشوف احوال الموتى، ربنا يرحم جميع موتى المسلمين، تحس ان الناس الطيبه هي اللي بتكون في الغالب. يعني صعب ده، مش دايما كده تقول ايه سبحان الله فلما يا الله، دايما الناس الطيبه هي اللي هي اللي بتموت في الغالب كده. في ناس مش كويسه برضه بتموت، لكن ايه الغالب في هذا الزمان ان الناس الطيبه بتموت. ليه؟ لان في علامه من علامات الساعه الصغرى اللي هي ايه؟ اللي هي انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. مش هتقوم الساعه الا ايه؟ الا على شرار الخلق، ويقع مره ثانيه عبود الاصنام وتهدم الكعبه واشياء غريبه جدا هنشوفها ان شاء الله في ايه؟ في ثنايا الكلام عن علامات الساعه الصغرى والكبرى. ف ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا برضه يعني نتيجة قلة أهل الصلاح في هذا الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا، يوصينا بإيه؟ يقول كما عند الترمذي في سند حسن: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه يعملوا إيه؟ تزوجوه. الفائدة التعقيب وإيه؟ والسرعة ليه؟ قال لك لأن الصنف ده هيكون نادر جدا في آخر الزمان، إنك تجد إنسان صالح، صالح بالفعل، مش صالح بس بالمظهر، لا، إنسان صالح يحمل الصلاح بين جنبين، انسان تقي يعرف ربنا بيتي ده في بنات الناس، يبط البصر، يقرا القران، يصلي قيام الليل، يعني كل الاعمال الصالحه يقوم بها ويرجو رحمه ربي عز وجل. فهذا الانسان اذا وجدته جوزه بنتك على طول من غير حتى ما يطلب، خده كده وجوزه. زي ما كان سيدنا الصحابه كانوا بيعملوا، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حديث البخاري لما ذهب وعرض حفصه على مين؟ على ابي بكر وعلى عثمان. ايه المشكله؟ عيب؟ مش عيب. ايه المشكله لما تيجي النهارده تقول لاخ صالح هل لك في زوجة صالحة؟ قال لي في زوجة صالحة، عايز اتجوز. قال تعالى شوف بنتي وانا مش هزعل لو ما عملتكش، انا ما فيش اي مشكلة خالص، انا كل ما في امر اريد ان انا يعني انتقي لبنتي رجل صالح، ما فيش مشكلة. جه شاف ما مش عايزينه ما عجبتوش، لان ما فيش اخت مسلمة ما تعجبش اخو مسلم. انما نقول ايه؟ ما فيش مفارقة. ربنا مش شايف. ولذلك احنا بننصح اي اخ يروح لاخت عشان يتزوج، يعني عايزين عندنا توقعات عالية. لما نروح هنجلس الاخ هينظر للاخت ويستخير ربنا سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويروح وينوي بهذا اللقاء الدعوه الى الله عز وجل قبل اي شيء. بمعنى بدل ما تخش تروح لزوجها تشوفها واخت تشوفها عشان تجوزها، ما انصحش اي اخ يروح لا بتورته ولا جاتوه ولا بسكوت ولا الكلام ده كله، لان الكلام ده كله لا يفيد ولا يفيد. لا انت روح وانت رايح لهم مجموعه شرايط كتب اي حاجه سواء كراسي اي حاجه تعينهم على طاعه الله، عشان حتى لو انت ما وفقتش في الزواج دي فعلى الاقل انت دعوتهم من الله عز وجل. خلي اثر كده تتركه في هذا المكان عشان ربنا ينفع بيه ويكون في ميزان حسنات. خش يا كتب، خش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا جماعه يعني انا معلش انا متعود ان انا ما بجيبش لا اكل ولا شرب ولا حاجات، يعني وان كان ده مش بخل منه والله، يعني الاكل هو طبق بس مسكر كام؟ 20 30 جنيه، لا انا اخدتهم كتب ب 50 جنيه. مش بخل منه، لكن انا عايز اخد الثواب. وتروح هناك شفت الاخت، لو شفتها طب افترض ان انت ما فيش قعود، تمام؟ امشي وقول يا اخت ان شاء الله استخير ربنا، ما استخير ربنا وتمشي من عندها. وبعد ما تستخير ربنا بالفعل وحسيت برضه بعدم الارتياح، تتصل بيهم بكل ذوق وادب، تقول لهم والله يا جماعه انا استخرت ربنا واسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها بالاخ افضل مني، لان انا شايف ان هي انا ما استحقهاش. فهل الامر كده فيه يعني زوجات عشان الاخت ما تتعقدش؟ ما هيش النهارده اهالي الاخوات برضه ممكن ما يكونوا مش ملتزمين. تلاقي ما شاء الله 50 60 اخ داخلين وخارجين وما شاء الله ما فيش جواز، ايه الحكايه؟ ما فاكرين بعرض ازياء؟ لا، عشان برضه ما نجرحش بيوت الناس، عشان ما نجرحش ايه؟ بيوت الناس. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمع الصالحين في الصالحات. فلذلك احنا مثلا بيوصينا كده ايه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا ايه؟ اتجوزوه على طول. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض ايه؟ وفساد عظيم. وفي المقابل برضه كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي الرجال برضه تنكح المراه لاربع: لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها. طب انا راجل بقى يعني برضه الحته دي برضه عايزين نركز مع الاخوه، ربنا يبارك فيكم، مش لازم يعني ام عينين خضر وشعر اسمر. لا، الجمال جمال الروح، ودي حقيقه فعلا. الاخت ممكن ما تكونش لا عينيها خضره ولا شعر اصفر، لكن ممكن تكون عندها روح عاليه جدا واخلاقيات عاليه. وبعدين انت النهارده فعلا ستستمتع بزوجة على خلق اكتر ما تستمتع بزوجه جميله. اللي اجتمع الخلق مع الجمال فبيع ونعمه وعين، مش هنقول لا مفيش حاجه خاصه. لكن يعني النهارده ان انا اركز ان انا احط في الورقه كده عايز اخت مش عارف مواصفاتها ايه ومش عارف ايه، لا ما يروح يتجوز ده من امريكا. انما النهارده لو عايز اخت صالحه يعني انا عايز اخت صالحه وسام ربك عز وجل ان ييسر ده كمان اريد ان شاء الله ربنا ييسر. لو طلبت اختي للدين للدين فقط والله العظيم ربنا يسوق لك اختي جميله ودينه وعندها اخلاق واسرتها وصف طيب وزاد حسن ونسب ومال، كل ده يجتمع لك اذا اردت الدين فقط ان شاء الله جل وعلا. يبقى النهارده اول علامه انا بكلمها النهارده هي الدهاء واهل الخير والدين. العلامه اللي بعدها العلامه رقم 24 اللي هي ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار او سوء المجاور. ودي طبعا يعني العلامه اكثر علامه نقف معاها النهارده. اكثر علامه. حديث رواه احمد في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء المجاوره. طب الفحش والتفاحش يعني ايه؟ يعني كثره المعاصي والذنوب والناس بتتفاخر بقى. يقول لك ده انا انت تعرفيش بقى؟ ده انا زمان كنت بعمل وبسوي وبسافر وبروح وبالي ومش عارف ايه يعني في ناس كده عايزه ان ربنا يعفونا عافيه. يعني تشوف ناس يتفاخروا بالمعاصي بشكل غير عادي. وبعدين اسباب الفحش والتفاحش ايه؟ ثلاث حاجات. اسمع ما صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الشح. يعني ايه الشح يا اخي؟ ده مش البخل. الشح ده الحرص الشديد، الحرص الشديد، وده هو بعرض في الرواية دلوقتي. الشح اللي هو ايه؟ الحرص الشديد. تاني حاجة عدم العلم بالله، عدم العلم ايه؟ بالله، يعني العلم كم نوع؟ العلم نوعين. علم بالله عز وجل وهو ده الذي قال فيه عز وجل إنما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء، اللي هو العلم اللي هو الخشية، خشية الله عز وجل، أن تعلم أن الله مطلع عليك ويراقبك ويعرف سكناتك وحركاتك سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء وهو مسيطر عليك ومطلع عليك في ايه؟ في كل لحظاتك وسكناتك. يبقى ده علم بالله. فنتيجة إن الناس عندها شح شديد جدا، حرص شديد جدا على الدنيا وعلى حطام الدنيا، حاجة تانية عدم علم ايه؟ بالله، مفيش خشية من الله. ثالث حاجة اتباع الأمم الأمم الكافرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة اللي هو الشح، ولذا جاء في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح أن حبيبه صلى الله عليه وسلم قال إياكم بلد حصر من اللي حصر حبيبه صلى الله عليه وسلم إياكم والشح. أمع تقرب الشح بالذات حرص شديد إياكم والشح. طب ليش الشح؟ إيه المشكلة في الشح؟ خد بالك بقى نتيجة الشح هتعمل إيه؟ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. سبب هلاك الأمم اللي قبلنا كان إيه؟ كان الحرص الشديد ده. طب انت الشح عمل فيه ايه؟ قال امرهم بالبخل فبخلوا. يبقى ايه الشح غير ايه؟ غير البخل. البخل ثمره سيئه من ثمرات الشح. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا، وامرهم بالفجور ففجروا. يبقى دي سبب ايه؟ من اسباب ايه؟ الفحش والتفحش وكثره المعاصي وانتشارها يعني في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه الثانيه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى. الانسان لو عنده خشيه من الله سبحانه وتعالى ما يقدرش ابدا يقرب معصيه الله. عشان كده ربنا اكسل العطاء لاهل الخشيه. قال جل وعلا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. اجر كبير جدا. ليه؟ خشيه من الله سبحانه وتعالى انت بتستحضر رقابه الله في كل صغيره وكبيره. فحق على الله عز وجل ان يكرمك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم لما ساله جبريل عليه السلام وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراك فإنه يراك. ما قالش فإنه كأنه يراك، لا، فإنه يراك فعلا سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الحاجة الثالثة من أسباب انتشار الفحش بقى اتباع الأمم الكافرة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لو دخل حتى جحر ضب هتخش وراك. عارفين الضب؟ الضب ده حيوان معروف كده موجود في الصحراء السعوديه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني مين غيرهم؟ وفي روايه ومن الناس الا اولئك. سبحان الله انتوا عارفين طبعا النهارده اليهود ملوك نشر الرذيله والفواحش بين المسلمين. يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ملوك الدعايه والاعلام على وجه الارض كلهم مين؟ هم اليهود. زي النهارده ربنا عارفين عارفين افلام الجنسيه والبلاء اللي موجود في الانترنت وده كل ده من نقام عليه اليهود. ليه؟ لانهم عارفين انه لا سبيل لهدم العقيده في قلب المسلم الا من خلال الفاحشه فقط. خلال الشهوه والفاحشه هو ده تقدر تخلق. هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي. لا، هم عايزين المسلم يبقى من غير اسلام. خدت بالك البلد ليه ده يهودي؟ يقول لك لا لا لا يهودي ده خساره فين يبقى يهودي؟ ده اليهود دول الشعب الله المختار هم كده بيقولوا على نفسهم كده شعب الله المختار. لا بدل ما المسلم يخش اليهوديه لا احنا عايزين مسلم بس من غير اسلام عايزين مسلم في البطاقه بس. وده اللي حصل عند كتير النهارده يعني النهارده الاولى عمالين بقى لنا سنين بندعو ايه؟ بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين لسه ما فضلناش نفسنا يكلمهم الدم ده احنا بنقول بس يا مسلمين عايزين يبقوا مسلمين عايزين نبقى ايه يعني على نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالملوك زي ما قلت لك اليهود ملوك الدعايه ولذلك هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيحاولوا يكشفوا وجه امراه واحده قدروا ما قدروش امراه مسلمه ذهبت الى سوق قنقاع وراحت هناك عشان ايه تشتري ذهب فجلست جنب البياع اليهودي على جنب كده هو قاعد عمال يبيع ويشتري وهي تاخد الفلوس منتظره يجهز لها الذهب فقعد على جنب وراكب نفسها جنب حيطه يجي يهودي خبيث عايز ايه يكشف وشها فراوتها اكثر من مره فقامت فيعمل ايه راح رابط طرف الطول بتاعها من تحت في ايه في طرف من فوق فلما قامت انكشفت ايه عينيها بلا يعني رجليها من ورا فصرخت المراه ليه مش متعوده على كده مش متعوده ان اي جزء من جسمها ده شوف العفه بقى فلما فعلت هذا مين اللي واقف واحد مسلم غيور ايام كانت النخوه ماليه قلوب الرجال رحمه الله على الرجال فالمهم اول ما شاف المنظر دخل على اليهودي ما قالوش بقى انت عملت كده ليه؟ مش وقت الكلام فدخل قتل خلص المساله كلها. مين اللي شافوه اليهود؟ راحوا قاموا قتلوا مين؟ المسلم هذا رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم الخبر راح مطلع جيش كامل وراح طارد ايه؟ يهود بني قينقاع من المدينه كل ده بسبب ايه؟ ان اليهود حاولوا يشوفوا وجه امراه فقط ما قدروش. النهارده عاملين ايه بقى؟ النهارده معارضين اكثر المسلمات ايه؟ قال لك احنا ما ينفعش المسلمين في محلنا. المسلم النهارده احرص على الموت من حرص اليهود على الحياه. شوف ولا تجد انهم احرص الناس على ايه؟ على حياه نكره اي حياه يهودي ده تشغله في اي حاجه. تقول له تعالى اكنس مش عارف ايه تعالى سلك المجال اعمل ايه يقول لك اي حاجه المهم ما تعيش. هو ده حياته. حياته هي الدنيا بس ولا تجد انهم احرص افعل تفضيله احرص الناس على حياه نكره. اي حياه ايا كانت خسيسه كريمه ما تفرقش معاه المهم عايز يعيشه بس. فسبحان الله شوف حرص اليهود على الحياه ده ما يجيش ربع حرص المسلم على الموت. هم اليهود عارفين لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم ايه؟ شتم ما يقدرش يقاتلك ابدا وش لوش كده ابدا ما يقدرش فيعمل ايه؟ يقول لك بس خلاص يبقى حرب المسلمين لا تكون الا من خلال ايه؟ الشهوات والافلام العزه بدل القبيحه وكذا وكذا وكذا كل ده ايه؟ خرج المسلم عن دينه يبقى احنا كده كسبانين. قدروا يعملوا كده فعلا من خلال بيوت الازياء في هذا الزمان ومن خلال الاعلام اليهودي من خلال كل دول قدروا فعلا يعرضوا اكثر المسلمات ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك انا دايما بركز على الكلام العجب ليه؟ يعني انا بقول لكل اخت النهارده معانا النهارده بره اي اخت سواء محجبه او مش محجبه المحجبه بقى ربنا يثبتها واللي مش محجبه بقول لها حجابك بنعتبره صفره على وجه كل يهودي. دي حقيقه فعلا يعني هم كل حرصهم على انهم يفسدوا الامه من خلال افساد ايه؟ المراه. المراه لو فسدت المجتمع كله هيفسد. فعشان كده لو اخت النهارده لبست حجاب يبقى كانها صفره على وجه كل يهودي. فتخيل بقى لو 50 اخت النهارده ايه؟ يعني ربنا يكرمهم بالحجاب ده ان شاء الله وعايزين كده زي ما كانوا بيفرحونا الاول بحجابهم ربنا يكرمهم معاك ورق ويفرحونا بان اخت النهارده مثلا تريد انها تتحجب ان شاء الله فربنا يشرح صدور اخواتنا ان شاء الله بالحجاب والحياة ويثبتهن ان شاء الله على ذلك وينصحونا جميعا بالازواج الصالحين. فالمهم فاحنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ العنف ده ظهور الفحش والتفاحش وقطعت رحم. شوف النهارده كتير من الشباب ربنا يهدي شباب المسلمين جميعا يا رب كتير من الشباب لما يقعد مع بعض ممكن تلاقي شباب لسه ما التزمش فيتفاخر بقى يقول له ده انا كنت اقدر اشرب ثلاث ازايز خمر حسب بالله في ليله واحده. التاني يقول له لا ده انا بقى كنت ما اعرفش بقى ده انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا. والتالت يقول له بقى ده انا كنت مش عارف بمشي مع 50 واحده كل يوم بغير كده حسب شخص وكله يعني كل واحد عمال يتفاخر كل ده ايه؟ تيجي ضعف الايمان والبعد ايه؟ على الناس عارفين يقول عفى الله عن مثلا ما عقلش حد من حياته يقول عفى الله عن مثلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ده يقينا احنا ما بنجربش نحن لا نجرب الله عز وجل نحن نفعل هذا الفعل بيقين في الله عز وجل وبحسن ظن في الله. انت النهارده لو كنت حتى ماشي مع طول الارض فالنهارده اول ما تتوب الى الله عز وجل تقول يا رب تبت اليك يقول جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك ومشكله بس ويبدل سيئاتك الى حسنات. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمزح مع الصحابه وكان يقول لهم انا اكثر واحد فيكم بعد حسناتي. كيف ذلك؟ قال لهم ان انا في الجاهليه كنت أكبر واحد عند السيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. يقين في الله، هو شاف حاجة ما شافش، لكن يقين في الله. حسن ظن، حسن ظن. إحنا قاعدين النهارده في المجلس الطيب ده، ربنا يبارك في جميع حاضرين، عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله، إن إحنا إن شاء الله مش هنخرج من الجنة إلا وقد أعتق الله رقابنا من النار. بس خلاص بقى، عندنا حسن ظن، عند والله ما حد بيحسس إن شاء الله. حاسين كده إن إحنا جايين لله، وإحنا جايين لحاجة. احنا يعني لا قاعدين ومرخصين ومش قادرين يقعدوا وتعبانين في القعده دي، وربك عز وجل مطلع عليك. انت لم تقعد على فوتيه ولا يعني قاعد مرتاح، انت قاعد تعبان، ورغم ذلك جالس الجلسه دي الطيبه دي مستحمل كل ده ليه؟ لله سبحانه وتعالى. والله لو كان بفلوس يا اخوه اقسم بالله العظيم يعني ما استطعنا ان نجمع 10 أو 20 يعني يعملوا البلد ده ابدا والله. انما عشان اخره وعشان ان كل اللي جاي لله سبحانه وتعالى ان شاء الله، فتجمعت هذه الجروب. لو انفقنا ما في الارض جميعا ما ألفنا، يعني هو سبحانه وتعالى هو الذي جمع تلك الجروب على طاعته سبحانه وتعالى. فلذلك النهارده من سوء الادب مع الله عز وجل، ومن يعني من الافعال السيئه التي يجب ان نتخلى عنها، اللي هي ايه؟ اللي هي الانسان يكره المعصيه. هل في انسان ما بيعصاش ربنا؟ ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وقعت في معصيه اوعى تكلم الناس عن المعصيه دي. ما تجيش الصبح تقول للناس ايه؟ ده انا عملت امبارح وسويت، ولا ما تقولش كده. استدل بستر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: كل امتي، كل ده من اقوى الفاظ العموم، كل امتي معافى الا صمت واحد، الا المجاهرين. الا ايه؟ المجاهرين اللي هم بيجاهروا ايه؟ بالمعصيه. وان من الجهار ان يعمل الرجل بالمعصيه فيستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عز وجل عليه فيحدث بما فعل. يبقى كل امتي معافى الا ايه؟ الا المجاهدين. اوعى تجهر باي معصيه، لان الجهر بالمعصيه مشكلته كالاتي. عارف ليه؟ مشكله الجهر بالمعصيه ان انت بتدعو من حولك لفعل نفس المعصيه. ولذلك اذكر يعني كان في بعض الشباب اللي هو مبتلى بالدخان، فبقول له اخي ربنا يحفظك يا اخي، اسال الله عز وجل ان ربنا يتوب عليك. قال لي حاولت مش هقول له لا، بص يعني خلي عندك يقين في الله، انت لو طلبت من الله عز وجل بصدق ان طلبت بطل الدخان هبطل. فبيقول لي طب مش قادر، قلت له على الاقل ما تشربوش قدام الناس، لان انت بذلك تدعو الناس لشرب الدخان، صح ولا لا؟ ان ده جهل بالمعصيه، فربنا يعفو عنكم. حاجه ثانيه، لا تكون الساعه حتى هدر الفحش والتفاحش. وبعدين ايه؟ وقطيعه الرحم. شوف بقى قطيعه الرحم النهارده عامله ازاي؟ شوف النهارده الناس مطلعه على المثل العجيب اللي كان ايه؟ الاقارب عقارب. محدش عايز يعرف حد، في تناقض بين الناس. الناس النهارده ممكن تسال واحد اخر مره زرت عمك انت، يقول لك والله من 5 سنين. طب ما بتكلموش في التليفون ابدا، والله مش فاضي. طب وخالتك برضه نفس الحكايه من 5 سنين. طب مش عارف مين، سبحان الله. وصلت الواحد النهارده وقطع اقل بالقليل يا اخي، اقل بالقليل بالتليفون. طب الناس كلها النهارده لازم تحصل بعض. المواصلات صعبه والاماكن بعيده والناس مشغوله وظروف الناس وحياتهم، الناس كلها بتحصل بعض. لكن في نفس الوقت يا اخي ما بقاش في قطعه رحم. اتصل بعمتك سلم عليهم، اتصل بعمك بولاد عمك بولاد خالك وهكذا حتى تكون ايه؟ صله رحم موجوده. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، حديث يعني يرعبك من قطعه رحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع، قاطع الرحم لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم: من سره ان يبسط له في رزقه، بل من سره ان يبسط له ايه؟ في رزقه، وان ينسى له في عمره او في اجله، يعني يتمد في عمره، فليصل رحمه. في تجربه جميله قوي عملها رحمه. احنا مش عايزين التجربه يعني، احنا ما بنجربش، لكن اقصد يعني في الفعل اللي فعله اخ فاضل جدا، ربما يكون جالسا انا بينما هذا الاخ بيحكي لي التجربه دي، والله بيحكي لي من حوالي اسبوع. بيقول لي هو عنده محل احذيه، فبيقول لي نسبه المبيعات يعني الحمد لله عاليه كويسه جدا يعني. فبيقول لي ففي ليا قريب انا بقالي سنين طويله جدا ما زرتوش، فعلمت ان هو مريض ودخل المستشفى. فبيقول لي اول ما علمت ان هو مريض ودخل المستشفى قلت اروح ازوره، يعني لما قرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. فقلت اروح يعني مش طلبا من رزق ولا غيره، بس هو بيقول يعني ايه برضه، حسيت ان الحديث يعني فيه كده ترهيب عالي جدا، قلت اروح. فذهب وزار هذا الرجل يقسم بالله عز وجل، هو في اخر شغال عنده في المحل، فبيقسم بالله عز وجل بيقول: والله في نفس اليوم بتصل بالمحل اخر اليوم، فالاخ اللي ماسك له المحل بيقول له: والله المبيعات النهارده 3 أضعاف المبيعات بتاع كل يوم، 3 أضعاف. من سراه يقسم بالله في رزقه. فبيقول ايه؟ يروح طول اليوم التاني قمت زايره برضه نفس المريض ده، بيقول والله اتصلت الاخر اخر اليوم يقسم لي بالله عز وجل ان المبيعات ثلاث اضعاف برضه المبيعات اللي في كل يوم. قال فقلت في اليوم الثالث ما روحش، فما رحتش فرجعت المبيعات زي ما كانت الاول. فرحت اليوم الرابع فرجعت المبيعات قد كل يوم ثلاث مرات. دلوقتي ما شاء الله ما بيبطلش بقى مروح. زمان دلوقتي جنب الشارع ربنا يستر عليك. فالاخ فاضي يعني الحقيقه على الباب فيه مكان ده وحيد وحيد بقى اذكر اسمه، لكن هو اول حرف من اسمه اشرف ابو طالب. اول حد بس. يبقى رابع حاجه يا اخوه اسمعوا وتصلوا. صلى الله عليه وسلم. الكلام عن سوء الجوار، سوء الجوار يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم. كلمنا قبل كده عن حسن الجوار، عايزين نراعي كلامنا يا اخوه، عايزين نراعي كلامنا. كانت دورت حبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال شريري يوصيني بالجرح حتى ظننت انه ايه؟ سيورثه، سيورثه. النبي صلى الله عليه وسلم يجري الجار يا محمد، الجار يا محمد. شوف بقى وصيه جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام ووصيه النبي ايه؟ لامته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ابو طالب يقول له: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يامن جاره بوائقه. شوف قد ايه؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فلا يؤذي جاره. الروايه الثانيه عند مسلم، الروايه الاولى دي في الصحيحين، الروايه الثانيه عند مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. يعني الايمان بالله واليوم الاخر ياخد. يعني النهارده مش تيجي بقى كده تبقى المساله عندنا تحدي. بعض الناس بيعملوا كده، والله العالم الله سبحانه وتعالى كنت بروح عند ناس الاقي الباب بطول النهار. في يا اخوانا في حاجه اقولكم؟ لا ابدا، ده جار ناس مبسوط مننا شويه فعنده خمس عيال، كل عيل يقعد ساعتين يدق لهم فوق امامه. طب ليه كده؟ اهو اسى عشان نطفش. طب ليه كده؟ يعني ده اسى، ده اسى. وبعدين هو كده يعاقب امام الله سبحانه وتعالى. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من الذي، من هو يا رسول الله؟ الذي لا يامن جاره ايه؟ بوائقه. قلت لكم قبل كده والله لو الانسان يعلم ان نفسه ده اللي بيتنفسه ده الجار ما يتنفسوش. ان ده من الايمان بالله واليوم الاخر. قلنا قبل كده برضه الشباب ربنا يحفظنا ويحفظكم يدوا لا ما يطلعوش البلكونات الشبابيك بملابس القط والحاديات، ولا برضه النساء يطلعوا برضه ملابس كده، لان لا ده من مراعاه الجيران. خد بالك؟ برضه في نقطه مهمه جدا، مهمه جدا ويعاني منها ناس كتير. احنا بنحاول بس نعالج بعض المشاكل في المجتمع، والحمد لله الكل بيستجيب بفضل الله ربنا يحفظ الجميع يا رب. بعض الناس يعمل ايه؟ بعض الناس مختلف سماع الاغاني. فايه مثلا ايه؟ بالليل مولع لك الاستوديو عنده وعلى اغنيه بيحبها وعلى الاخر والناس مش عارفه تنام. فلما يجي واحد يساله يقول له يا اخي ربنا يحفظك بعد اذنك وقت شويه، يقول له والله انا بيتي انا حر. ايوه انت بيتك في حدين. اذا الناس ما شافوش حاجه منك غلط فانت بيتك، انت جوه بيتك. يعني ايه في بيتك واعمل اللي انت عايزه. وانت في بيتك برضه لو الناس ما سمعوش حاجه تتعبهم. تمام؟ لان صوتك واصل جوه بيتي. طب واحد تاني يقول لك بقى لا انا ما بعملش كده، انا ما بولعش اغاني. انا بولع القران على اخره وانام. ايوه بس الامامك مش عارف ينام. سبحان الله ده قران. اقول لك علم القران. فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. يبقى النهارده في واحد مريض عايز ينام. القران احنا حتى قال ان القران ما يتسمعش، يتسمع. بس انا هولع على قدي واسمع، لان في غيري ممكن يكون مريض نفسه ينام. وفي غيري برضه بلدنا كله في غيري نفسه يقرا القران. هو بيقرا في صوره غير اللي انت بتسمعها له، عايز يقرا على الورد بتاعه بيكمل. فانت كده هتشوش عليه. اذا فالانسان اللي راعي الجيران يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم. العالم اللي بعد كده انتشار الربا، العالم رقم 25 انتشار الربا واكل الحرام. طبعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الطبراني في الكبير ورواته رواه الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعه يظهر الربا. يظهر ايه؟ الربا. يعني يظهر دي معناها ينتشر انتشار عجيب جدا. وانتم شايفين النهارده المعاملات الربويه المنتشره النهارده حتى في معاملات البيع والشراء. النهارده اليهود قدروا ان هم يتفننوا في ان هم يوصلوا لك كل المعاملات اللي فيها شغل. يقول لك مش عارف شركه ايه عامله مش عارف شغل على الانترنت، واللي يجيب واحد يوم جاي بشكل وشغل كل شبهات. يعني اقل القليل لو ما كانش عارف على الاقل ايه؟ في شبهات. وده برضه زي ما قلنا قبل كده في العلامه اللي قبل اللي فاتت برضه ده من اتباع الامم الكافره، اللي هو ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. هو بقى دي مشكله اللي هم مين؟ اليهود. طيب اليهود ماذا وصفهم الله عز وجل في الكتاب؟ قال: سماعون للكذب اكالون للسحت. اكثر ناس ياكلوا حرام على وجه الارض هم اليهود. اكثر ناس هم يعني ملوك الحب، حب المال عجيب جدا عندهم، يعني متاصل في قلوبهم. زي تجد اغنى اغنياء العالم مين؟ هم اليهود. هم اليهود هم اللي ماسكين كل التجاره في العالم كله. هم اليهود. صلى الله عز وجل ان ياخذهم الاخ العزيز المقتدر. وفانتشر كده بسبب ايه؟ ان اكتر ناس بينشروا ما هم اليهود، وناس كتيره يجدوا افعال اليهود، فبالتالي تاثرت فيهم ايه؟ محبه ايه؟ المعاملات الربويه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودرهم ربا، درهم واحد ربا ياكله الرجل اشد عند الله عز وجل من 36 ثانيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا صحيح. تخيل، ولان ياكل الرجل درهما من ربا، لان ياتي الرجل امه في حضن الكعبه، أيسر عند الله عز وجل من أن يأكل لقمة واحدة من الربا. فدي مشكلة كبيرة جدا، موضوع الربا، موضوع الربا دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، حرب هي ذي حرب ربنا. ولذا جاء في أثر وإن كان ضعيفا أن هكذا الربا يأتي يوم القيامة. طبعا شفنا عذاب هكذا الربا فين؟ في الكلام عن عذاب القبر، فاكرين؟ إن هو بيعمل إيه؟ يسبح في نهر من الدم، زي ما مص دماء الناس من المعاملات الربويه، يسبح في ايه؟ في نهر من الدم، ويقوم الرجل بالحجاره في فمه، يفضل في العذاب ده في قبل الايه؟ الى يوم القيامه. يوم القيامه بقى، ان كان في اثر ضعيف، ان يوم القيامه ياتي ياكل ربا فيعطى يعني زي ايه؟ زي عصايه او حاجه كده عنه، فيقال له اذهب او سيف، اذهب فحارب الله عز وجل كما كنت تحاربه في الدنيا. شوف المساله، كان الاثر ضعيف. فاذا ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. مين يتحمل حرب الله عز وجل؟ حد يقدر؟ ربك عز وجل بس يؤمر صخرة تتحرك، بس سلاسل وخصف، ونسأل الله العفو والعافية، وبلاد كاملة بتتبنى. فاكرين القصة لما قلنا لما جمعوا الجنرالات بتاع تركيا وإسرائيل ومش عارف إيه، وجابوا رقصات، وطلب الجنرال من صادق من تركيا إن هو يقرأ المصحف، بعض آيات المصحف، فقراها. بعد ما قراها قال له فسر بعض الآيات، أنا ما أعرفش. فمسك القرآن هذا الجنرال ووضعه تحت رجليه وقال: هذا هو كتاب الله عز وجل. فأين الحفظ؟ فين بقى الحفظ؟ إن نحن نزلنا الذكرى وإنا لا نحفظه. الضابط السؤال ده خد من المنصب، فمش هو ده اللي كان الشاهد اللي شاف الموضوع. فلما خرج بره القاعة دي، شاف مولى عز وجل إن المنطقة كلها يخسر فيها القتل، كلها. مش تخيل المنظر كل ده ليه؟ فأذنوا بحق مين؟ من الله. فإذا المسألة إيه؟ محتاجين إن إحنا نراجع أنفسنا في هذه المسألة. وحرص الناس على أكل الحرام في آخر الزمان برضه من علامة الساعة. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. بالله عليكم، المنظر ده ما بشوفش من دولت كتير جدا من الناس، يبقى شغال في حلال حرام. فلما تقول له: يا أخي ربنا يحفظنا ويحفظك، ده في ده يعني شغلنا الحرام، يقول لك: يا عم هو أنا لوحدي؟ جت عليا ما كله بياكل الحرام. لا، ما تقولش كله، إن شاء الله في ناس مسلمين أفاضل لا يأكلون إلا حلال إن شاء الله جماعة، لكن ما تقولش كل المسلمين بياكلوا حرام، لا، مش كل المسلمين بياكلوا حرام ان شاء الله. فسبحان الله، عدم حرص. شوف، تخيل المنظر العجيب ده. الامام البخاري طبعا ما فيش حد في الدنيا ما يعرفوش. ابو الامام البخاري حد يعرفه؟ حدش عارف انه كان ايه؟ هو كان رجلا تاجرا، ولم يكن ايه؟ من اهل العلم. لكنه كان يجالس اهل العلم. كان صديق شخصي للامام شيخ الاسلام عبد الله بن مبارك. والائمه كتير جدا. يعني هو كان بيحب كل الائمه بتوع اهل الدين. فكان يجي مثلا يعمل ايه؟ عايز يعمل صفقه تجاريه. كان يقول للامام مثلا عبد الله بن مبارك، يقول انا هعمل كذا وهشتري كذا وابيع كذا مش عارف ايه، في شبهه او في حاجه؟ يقول: لا، الموضوع ده فيه شبهه خلاص، مش فيه حرام، فيه شبهه. تخيل، خلاص مش عايزين. طب اللي هعمل كذا وكذا، لا ده حلال خلاص، يخش فيه. عند موت ابو الامام البخاري، عند موته جاب ابنه اللي هو الامام البخاري، قال له: يا بني لقد تركت لك 1000 دينار. ألف يعني كام؟ مليون. تخيل مليون في عهد الإمام البخاري، يعني أنت النهاردة كنا في السبعينات لما نسمع كلمة مليون دي كنا دماغنا بتلف. في السبعينات دلوقتي خلاص أشل يرسم، سبحان الله. فشوف، تخيل بقى 1000 ده في عهد مين؟ في عهد الإمام البخاري. سابهم له ليه؟ عشان يطلب العلم ويتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. فقال له أبوه: لقد تركت لك 1000 دينار، والله ما أعلم منه دينارا فيه شبهة. مش حرام، شبهة. عارفين دائرة الحرام؟ أصلا دائرة الحرام بسيطة جدا، صغيرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى نعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها. كل إنها تتعد، يبقى الباقي كله إيه؟ حلال. الباقي كله حلال. هعد لك زي ما أقول لك إيه؟ زي ما حتى الشعر يقول لك إيه؟ كفى نبلا بالمرء أن تعد إيه؟ معايير. أنا أقول لك مثلا ببيع لك عربية، ولك العربية دي تدوب فيها كذا وكذا، والباقي كل سنة خلاص. زي ما مرة درس من الدروس بتكلم عن الموضوع ده، فأقول فجيت لما جيت أبيع العربية القديمة بتاعتي، فجبت الاخ اللي هيشتري وكده، فقلت له انا عايز اشتري عطور عليا ابيعها لك حاضر، وابيعها لك بيع فرد المسلم يعني، يعني يكون فيها صدق وفضل عز وجل. اقول لك عيوبها قال لي ايه؟ قال له مميزات. فالعربيه الشاسيه مكتوم من اليمين والشمال ومنحوم وكده يعني، والاوائل كلها متبدله ومتظبطه يعني، والموتور مفوت يعني، والشنطه من ورا متطبقه، انما الباقي كله سليم. فاخ قال له انت خليتها ليه؟ فالمهم يعني ايه؟ فسبحان الله، فالدعاء ده حرام بسيطه جدا، ودايره شمال كبيره قوي، كبيره جدا، ودايره الحلال اكبر. فالناس عملوا ايه في هذا الزمان؟ ضيقوا دايره الحرام الحلال، ضيقوا دايره ايه؟ الحلال، ووسعوا دايره الحرام، وحطوا نفسهم في حرج شديد جدا. حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين، واضح جدا، والحرام بين، ده باين وده باين. في حد ما يعرفش الحرام؟ يا راجل ده انا كنت عارف الحرام، صح ولا لا؟ تجيب الدليل؟ خد عندك الراية بس تصلي. صلى الله عليه وسلم. لو انت النهارده قاعد بتاكل لحمه، ف وانت قاعد بتاكل لحمه والقطه جت قاعد جنبك، فهي بتبص لك كده طبعا، بتبص لك بص كده وتثبت لك عينيها عشان قلبك يحن عليها، فقمت انت لابينها حته لحمه، هتعمل ايه؟ هتقعد تاكلها كده وتمخمخ كده وتمصمص جنبك وايه؟ وقاعد بقى مبسوطه لان في امان، انت اللي مدها. طب لو هي بقى سرقت الحته هتعمل ايه؟ ما تعرفش خالص، عارفه قدامها حوت مش هيسيبها. فهتجري هتجري على طول، ليه؟ لان عارف ان ده حرام. وسبحان الله، ومن ذكاء القطط حاجه عجيبه جدا، اول ما تجري منك وتستخبى تقوم عامل ايه؟ تجري عند بدايه السرير، تدخل راسك جوه وتسيب جسمها بره. فانت انت ايه؟ هي متخيله ان انت مش شايفاك وانت ايه؟ مش شايف. فسبحان الله، يبقى القطه نفسها عارفه الحلال من الحرام، يبقى الانسان مش عارف، كل واحد عارف الحلال من الحرام. لكن في مساله بقى هي اللي صعبه على المسيحيه، وبينهما امور ايه؟ مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الامر في شبهه، احنا مش عارفين نعمل ايه. طب خلاص حته لحظه. الامر في شبهه، نعمل فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك بقى ايه؟ الاثم ما حاك ايه في صدر وكرهت ايه؟ ان تطلع على الناس. لما تيجي عند الشبهات انت ما انتش عارف. مجرد سؤالك للعالم عن هذا الامر ده دليل على انك انت اصلا مش مرتاح له. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات اعمل ايه؟ خش على ايه؟ على دائره الحرام على طول. انما طول ما انت في الحلال بعيد عن الشبهه يبقى انت ابعد عن ايه؟ عن الحرام. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لازم يكون عندك يقين وثقه في مساله الرزق. الرزق ده يعني لن ياتي انسان فياخذ رزقه. وليه ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم؟ مع ان حقيقه الرزق نفسه فعلا في الارض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين؟ في السماء. فلو حد عايز يقطع رزقك يطلع فين؟ يطلع يوم السبت. هيقدر؟ ما يقدرش. عشان كده لازم يكون عندك مساله اليقين في الرزق دي تكون عالية جدا. شوف سبحان الله، اذكر من قصص السلف الجميله ان شاب من طلاب العلم مره ماشي فعدى على حقل بستان كده، فكان جعان فدخل اكل تفاحه، وبعد ما اكلها حس انه خاف احسن يكون ايه؟ يعني اعتدى على حقوق الناس ومش عارف ايه، فقام راجع وراح سأل على صاحب هذا البستان وراح رايح، فقال له والله انا اكلت من هذا البستان وكده وارجوك تسامحني. فقال له لا والله لا اسامحك حتى تتزوج ابنتي. تخيل، شوف السماحه درجتين. فقال له والله لا اسامحك حتى تتزوج ابنتي. فقال له طيب خلاص انا عمري ما اتجوزت. قال له لكنك لابد ان تعلم ان ابنتي عمياء وخرصاء وصماء. قال لي انا مش مشكله. الله ايه؟ جوازها وتعدى. جوازها بتفوت لحد يموت يعني. فقال خلاص مش مشكله. متجوزها ان شاء الله حسبه للناس سبحانه وتعالى. جه في ليله البلاد ليله الدخله فادخل الرجل عليه ابنته. فاذا هي من اجمل النساء ومن ابهى النساء ومن اعلم النساء بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغرب انها يعني امال والدك بيقول ان انت عمياء وخرصاء وصماء ايه؟ قالت له صدق والدي صدق ابي. إنني عمياء فلا أنظر إلى ما حرم الله. تمام؟ أنا عمياء عن إيه؟ عن النظر إلى ما حرم الله. وخرساء فلا أتكلم أبدا إلا بذكر الله. وصماء فلا أسمع أبدا إلا ما يرضي الله. طبعا فإيه؟ فعاش الرجل معها في أنعم عيش. طبعا معها في واحدة بالمنظر ده، إحنا عايزين ثلاثة نكمل كتير والله يا أخي. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. بس سبحان الله، فتقوى الله عز وجل واليقين في مسألة الرزق هي دي ليه؟ فضل الله سبحانه وتعالى فسوكوا لك الخير كله في الدنيا والآخرة. وإحنا عارفين قصة المبارك، فاكرين قصة المبارك نوح بن مريم؟ قصة المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح بن مريم، كان عنده بساتين وإيه؟ وأراض كتيرة. فقال له يا مبارك اذهب لتحفظ أو لتراعي البساتين بتاعتك. فراح هذا الرجل الصالح اسمه المبارك، فلما وصل هناك فضل قاعد 3-4 شهور. الراجل الثاني ما راحش يطمن غير بعد 4 شهور أو 5 شهور. بعد 3-4 شهور راح يطمن على بساتين ومعاه بعض الضيوف، فنادى على المبارك وقال له يا مبارك ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. راح جاب له علب ممرض كده ورمان ممرض برضه. فقال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحمض؟ قال يا سيدي انك ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني ايه؟ لاحفظه. انت بعتني عشان احافظ على البستان، انا ما بعتش شاكر. قال يعني انت ما دقتش اي حاجه من البستان ده خالص طول ال4 شهور؟ قال له والله ما دقت ذواقه ابدا منه. فتعجب فظن ان هو بيكذب في بلاد الامر. فراح للكلاب قال لهم عمركم ما شفتوا هذا الشاب بياكل من البستان؟ قالوا لا والله ما وجدته ابدا ياكل من البستان. فتعجب وعلم انه امام شاب ورع تقي يراقب الله عز وجل في كل صغيره وكبيره. فلا قال يا مبارك اعلم انني ليس عندي الا بنت واحده هي دي اللي انا طالع بها الدنيا، وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من عيله القوم عشان يتجوزها، فيا ترى لمن ازوجها؟ انا عايز استشيرك انت بالذات لانك رجل مؤتمن. فقال يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وان العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين، فمن اي الفرق انت فزوج ابنتك؟ قال انا من ايه؟ من اتباع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، وسوف ازوج ابنتي لاتقى الخلق لله عز وجل، وما رايت شخصا اتقى لله منك يا مبارك، فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعفى عن رمانه فسخر الله له ايه؟ البستان وصاحبه البستان. فتزوجها، بعد ما تزوجها انجب منها ابنا مباركا هو شيخ الاسلام عبد الله ابن مبارك رحمه الله رحمه واسعه. العلامه اللي بعد كده علامه رقم 26 ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين، هو ده الزمن اللي احنا عايشينه فعلا ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح، قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ايه؟ يعني بني ادم بالبلدي كده ملوش لازمه ولا ليه اي قيمه ولا قدر ولا اي حاجه، ومع ذلك هيكون اسعد الناس في الدنيا. زي ربنا عارفين عفيف زي تجار المخدرات، تجار الهيروين، مش عارف ايه، هم دول بقى اسعد الناس في الدنيا، معاه مليونين يعني راجل مليون ملياردير مش مليونير كمان، وما يمكنش غير بالفلوس، يقول لك بفلوس اجيب لبن الرسول، بفلوس مش عارف اعمل ايه، بفلوس اتجوز اربعه وطلقه اتجوز اربعه، كل ده ايه؟ بفلوس. حتى يكون اسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. وده يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام ساله عن نشاط الساعه قال وساحدثك عن نشاطها، من بينها ايه؟ قال ان ترى الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من اشراطها. انك تشوف الحفاة العراة هم دول سادة البشر، فذاك ايه؟ من اشراطها. وفي حديث ثاني بيوضح برضه المساله اكثر، حديث رواه الطبراني في الاوسط باسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه، حديث عجيب جدا، حديث عجيب لما تامل فيه، حديث عجيب جدا، من اشراط الساعه ان يعلو التحوت الوعول، ان يعلو التحوت الوعول، فاهم؟ فاهم صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله وما التحوت؟ يعني التحوت هيبقوا اعلى من الوعول، تمام؟ قال وما التحوت؟ قال فصول الرجال واهل البيوت الغامضه. وقال له وما الوعول؟ قال اهل البيوت الصالحه، ربنا يجعلنا من الوعول. فقال التحوت اللي هم اهل البيوت الغامضه، في ناس كده بيوت غامضه تقول انا معايا الراجل ده ما اعرفش اللي داخلين دول اشكال غريبه وخارج من عنده اشكال غريبه، مره واحده تلاقيه غني، مره واحده تلاقيه فقير، مره واحده تلاقيه راكب عربيه، مره واحده تلاقيه مش عارف عامل ازاي، بيوت غامضه عياذا بالله. فاهل البيوت الغامضه دول هيكونوا ايه؟ اعلى عند الناس من اهل البيوت الصالحه. هي دي من ضمن علامات الساعة، إن يكون مقاييس البشر تختلف تماما عن مقاييس إيه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. أذكر إن أحد الدعاة بيقول لي مرة ناس تحاكموا ليا في قضية طلاق يعني. فالمهم جلسوا في المسجد وجابوا أهل الزوجة وأهل الزوج وقعدوا يعني الشيخ حسن كذا والزوج عمال بيحكي له والله حسن كذا فقالت لي كذا فقلت لها كذا مش عارف إيه. المهم في النهاية فقال لهم اللي انا شايفه ان الطاقه وقعت، ودي كانت الطاقه الثالثه، يعني خلاص ايه خراب بلا ايه بلا رجعه. فطبعا الناس متضايقين شويتين. المعلم معلم الجزار الكبير في الحته بقى داخل ما شاء الله راجل ماله هدومه، فداخل فقال لهم يعني يا رجاله بالصلاه على النبي ايه اللي مجمعكم كده هنا يعني؟ هو طبعا هو بيتكلم كده. فقالوا له والله مجتمعين عم الحاج او المعلم مثلا على كذا وكذا ومش عارف ايه، طب ايه الموضوع حد يحكي له؟ فالعريس قعد معاه قال له يا معلم انا قلت كذا، قال له بالصلاه على النبي ما تقعش. قال له خلاص والله ما انا مكسر الكلام. خد بالك؟ فالمشكله النهارده يشوف يشوف المقاييس. طب ده راجل عالم وبيقول لكم حكم ربنا سبحانه وتعالى 30 سنه، لا يبقى المعلم هو اللي ايه؟ هو اللي كلامه يفتي. وسبحان الله ممكن تلاقي مثلا رجل من حملة القرآن يخش، لكن في فلان ده ما شاء الله ده ايه؟ ده أغنى واحد في الحتة، هو ده اللي بيصرف على الحتة كلها، فلما يخش لابد إن هو يقدم ليه؟ للصلاة، أو ده واحد رتبة أو منظر، المسائل كلها ايه؟ تختلف، لذلك مقاييس البشر اختلفت عن مقاييس رد البشر، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، شوف الأرض واضح ازاي؟ مخدعات ايه؟ استمرار يعني. سياتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. تخيل يعني الامين يبقى خائن والخائن يبقى امين والكذاب يبقى هو ايه؟ الصادق، والصادق يبقى هو ايه؟ الكذاب. ربنا عافانا وعافيكم يا رب. وينطق فيها الرويبضه، قيل وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم بقى يصحح المساله بقى بالنسبه ايه؟ للامه، عشان تعرف ان المقاييس دي غير المقاييس دي. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يقول: رب اشعث اكبر في طمرين مدفوع بالابواب، هذه مقياسه ايه عند البشر؟ ملوش لازمه. خبط عليه مين فلان ما في باب خش، ملوش لازمه عنه. تخيل لو اقسم على الله لأبر الله القسم. يا الله ده مقياس عند البشر، ده مالوش لازمه. ده الناس لو عرفت هو جاي من اول الشارع يقفلوا الشبابيك والبيبان واحنا مش موجودين. لكن هذا الرجل لو اقسم على رب العزه عز وجل لأبر الله عز وجل قسما. وفي يوم من الايام حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام وضح لهم بقى الموضوع ده مثال عملي بقى. حديث عند البخاري: مر رجل غني ما شاء الله ربها ولابس له متشيك ومعدي من قدام الصحابه، فالنبي عليه الصلاه والسلام: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري ان تكلم أن يسمع. أول ما يا جماعة أيوة سعادة اتفضل أمر ده طلبات حق ويقعدوا يسمع. قالوا: حليم إن تكلم إيه؟ أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. يتصل بالتليفون: يا فلان جاي لك فلان، ده خلصت عينينا يا باشا، ده شخبطت أولاد زيادة في تخطيط مستقبل حياتنا. أمسح وإيه الموضوع كله خلاص خلص بقى تمام؟ يعني المسائل ده. وإن شفع إيه؟ أن يشفع. وإن نكح أن ينكح. أول ما يقول عايز أتجوز اتفضل يا أهلا وسهلا، ده إحنا مش عارف إيه، ويتفتح الأبواب كلها ولا في شرط يتقال، اتفضل إحنا نلبسها ونجيبها لحد عنده. شوف المنظر عامل إزاي؟ طب والمرة اللي بعدها راجل فقير جدا جدا. فنبي عليه الصلاة والسلام: وما تقولون في هذا بقى؟ فقالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، لو قعد ينادي مننا للسنة الجاية لحد سمع. وإن شفع أنا مش شايف على اتصل، لو سمحت الله لو في طبيب احنا ناخد منك ايه؟ احنا بنقدم السبت عشان نلاقي حد يقفل من انزع سكه في وشه. ماليش لازم. وان شفع ايه؟ قال لا مش شفع. وان نكح قال لا ينكح. تيجي تقول له لك حيلتك ايه؟ ما حتفش حاجه خالص، اللي معوش ما يلزموش. معاك ايش؟ تساوي ايش؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي مقاييس عزه بها فاسده. فانما سمى صح بقى ايه المفهوم بقى؟ قال لهذا الفائد ده بقى خير من ملء الارض من مثلها. شوف ما كويس ايه؟ كويس ربنا عز وجل. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود هو رجل فقير ونحيف جدا وضعيف جدا والسفاره دقيقه، حديث رواه احمد بسند حسن، طلع يجيب سواك للنبي عليه الصلاه والسلام فجت الريح فهزت الاغصان فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فايه؟ فظهرت سيقان. الصحابه ضحكوا. فلما ضحكوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ مما تضحكون؟ في روايه مما تعجبون؟ قالوا: نضحك ان نعجب من دقه ساقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ده ميزانكم انتم؟ يبقى ميزان ربنا. قال: والذي نفس بيده لهما السقام الرفيع اللي انتم بتتريقوا عليها ده، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. في المقابل بقى حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: انه لياتي الرجل السمين العظيم اللي عنده رتبه ومنصب وجاه وسطوه وفلوس، انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند من؟ عند الله. فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ايه دي المساله؟ يبقى المقاييس هتختلف وهيرتفع الأراذل والسفهاء وأهل الإيمان وأهل الطهوة هينزلوا، لكن مش مشكلة لأن كل ده هيتعوض فين؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ حد يعني ما حسكش انت كده في حد تعبك حد ضايقك حد يعني فعل بك الافعال؟ قال هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ ابسط ان شاء الله. هل مرت بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. علامه رقم 27 تباهي الناس في المساجد وزخرفتها، وده طبعا واضح في هذا الزمان كتير جدا من الناس فهم المسألة فهم مقلوب. بس نقول حديث الأول، حديث رواه أحمد في سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، جوه المساجد نفسها. واحد راجل مليونير وبني حتة مسجد يقول له عايز مسجد تحفة، عايز كده حاجة إيه الناس تتكلم عنها، ده بنى مسجد. فجيب واحد تاني غني يقوم بني مسجد جنبه يقول له تعالى فرق بقى على المسجد بتاعنا، وهو ده عمارة المسجد عمر ما تيجي كانت عمارة المسجد. عمارة المسجد إنما تكون بطاعة الله وبملء بيت الله، وبملء بيت الله ايه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، هي دي ايه؟ عمارة المسجد. عشان كده بنقول النهارده الناس اللي ممكن ان هم النهارده يبنوا مسجد وما شاء الله بيبنوا خب والمكد والمكيفات ويعملوا منجف ويعني ويعملوا كل الحاجات، وبعدين في الاخر خالص يوم جاي خطيب تعبان يخرب عقول البشر طول الوقت، يبقى انت كده بقيت مسجد؟ لا، ده انت كده يعني كان قلة المسجد في الوقت الافضل، يعني عدم بناء المسجد كان افضل. ليه؟ لان بدل ما توصل للناس الدين غلط يبقى على الاقل ما كنتش توصلهم خالص، صح؟ لا يلحقوا ما بقى يسمعوا الدين في اي حته تانيه. لا، عماره المسجد في نظري ابني ياخي سور سور كده طوب احمر كده ولا حتى خشب وسقف بس عشان المطر والبرد والشمس، تمام؟ ومد فيه سماعه نظيفه وهات رجل عالم فاضل واعلم يعلم الناس، هي اللي عماره المسجد. مش مصر عماره المسجد. اما طبعا لو كان يعني برضو هيبني مسجد برضو فخم وما شاء الله وفي نفس الوقت هيعمره بطاعه الله ويجيب له دعاء مخلصين يعلموا الناس الدين الحقيقي، فدي برضو عماره المسجد. لكن الاساس ان مش عماره المسجد هي بس فقط ايه الرخام والنكت والحاجات دي، شيء دي فقط ايه عماره المسجد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليل. عشان كده سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن زخرفه المسجد خوفا من ان الناس ايه تنشغل عن العباده. فقال لما كان بيجدد المسجد قال للقائمين على تجديد المسجد النبوي قال لهم اكن الناس من المطر واياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس، حديث رواه البخاري، تمام؟ العلامه بعد كده رقم 28 انتشار الشرك في الامه، برضه عايزين نقف على العلامه دي، علامه عجيبه جدا انتشار الشرك ايه في الامه. طب أمة الإسلام وأمة التوحيد معقولة الشرك يرجع لها مرة تانية؟ يرجع لها مرة تانية، وده حاصل، ده حاصل فعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. يا الله، بقى لو سنة ترجع تعبد تاني، أيوه هترجع تعبد تاني، والكعبة هتتهدم وهتجتمع الأصنام مرة تانية حوالين الكعبة قبل ما تتهدم، والناس ترجع تانية لعبادة الأصنام. فاكرين حديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام؟ في اخر حديث يحصل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فياتي الشيطان اليه فيقول الا تشركون؟ فيقولون الى اي شيء يجيبك؟ يقول الى عباده الاوثان، فيرجعون مره اخرى الى عباده الاوثان. حديث رواه احمد سند صحيح. تخيل حديث رواه الترمذي سند صحيح لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. في روايه مسلم بقى حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخرصة. ذي الخرصة ده ايه؟ ده صنم. صنم كان بيعبد، كان بتعبده قبيلة دوس. فنبع سبيل مش هتقوم الساعة إلا لما يرجع تاني نساء دوس تذهب كده إلى ايه؟ إلى هذا الصنم ويعبد مرة أخرى من دون الله عز وجل. طب واللي حصل في الأمة دلوقتي ايه اللي حصل؟ الشركيات اللي الأمة عافية كتير جدا. على سبيل المثال للحصر ذهاب الناس إلى الصحراء والعرافين والكهان. كتير جدا من الناس النهارده بيعاني من موضوع الاعمال والسحر والحاجات اللي بتحصل دي، وانتوا عارفين النهارده نسال الله العافيه النهارده الحرب الخفيه ركز على الحته دي. النهارده الحرب الخفيه على المسلمين هي حرب الجن. حرب الخفيه على المسلمين النهارده يعني الامم الثانيه لما توصل لحرب المسلمين النهارده لا هيجيب لك سلاح ويحاربك ولا يعمل حاجه معاك، هو بيسلم عليك الجن ولا يكون ذلك الا بتقدير الله. بل وما هم بضارين ايه؟ بنعمل الا باذن الله. يعني مش هيحصل اي ضرر الا اذا ربك عز وجل اذن في ذلك. فان اذن في ذلك خلاص هيحصل لك الضرر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر اسمه سحر التخييل. كان يخيل اليه انه يقدر انه فعل الشيء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الامر ده بفضل الله عز وجل كان بعيد عن التشريع، كان بعيد عن الوحي، كان امر خاص بزوجته. يظن النبي او يخيل اليه انه اتى زوجته ولم يتم صلى الله عليه وسلم، فكان سحر. كان سحر مين؟ رجل اسمه لبيد بن الاعصم، رجل يهودي اسمه لبيد بن الاعصم. وفك السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لما يقع في موضوع زي كده اول حاجه يعملها ايه؟ يقول لك ده فلان في واحد ما شاء الله ايه؟ بشوف عنه الحجاب في الحته الفلانيه. وتروحي له او تروحي له واول ما تخشي له ما شاء الله بقى راجل يعني الصراحه اللي في الدنيا كله فشل. فاول ما تخشي له سبحان الله فتخيل بقى يعني ايه؟ يعني خلي القليل اللي معاه يخاطب القليل اللي معاه. اول ما يخش يقوم عامل ايه؟ حتى كان زمان يعني ربنا عز وجل عفيف، حتى كان زمان يعملوها في الافلام. يقول له بتقول ايه؟ يقول له قول كذا، يقول لك اه ابوك اسمه كذا صح؟ ما شاء الله ما شاء الله، لسه ما كانش معاه. وامك اسمها كذا، ما شاء الله عرفت منين؟ ده لسه اقول وانت جاي لي بقى عشان كذا. لا لا لا ده خلاص انا كده خفيت خلاص. ويبتدي بقى ايه؟ عياذا بالله يوصل لك معلومات هو فعلا ما حدش عارفها غير مين؟ غيرك انت. ممكن انت حتى تكون مخبيها عن اقرب الناس اليه. فهو يقول لك على معلومات انت ما تعرفهاش او ما حدش يعرفها عنه. فتظن ان الرجل ده فعلا رجل بقى واثق بقى وعارف كل حاجه. وهل هناك احد، هل هناك احد يعلم الغيب الا الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. الغيب على اطلاق الا على واحد. اما بعض الغيبيات ياذن فيها الله عز وجل لبعض الرسل والانبياء ان هم يعلموها من اجل نجاح الدعوه وتوصيل الرساله فقط. انما ان في حد في الدنيا يعلم الغيب ما حدش يعلم الغيب، ما حدش يعلم الغيب الا الله. شديد؟ فلا يعلم الغيب الا ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء دجالون، هؤلاء دول يعني دجالون. طب ايه حكم بقى من يذهب الى هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اتى ساحرا او عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما. يا الله اتعب نفسي 5 صلوات بالسنن 40 يوم ولا يقبل مني صلاه ولا تقبل ولا صلاه لا فريضه ولا نافله بذهاب وانا رايح ليه؟ لان انا ما كنتش راح اتعالج والله. ده انا بس رحت قلت استكشف واشوف الناس بيعملوا ايه. مجرد رايح تستكشف لا تقبل صلاه 40 يوم. امال لو رايح عشان تتعالج وهتصدقه في حديث ثاني بقى نبي عليه الصلاه والسلام: من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف المشكله عامله ازاي؟ مشكله كبيره جدا يا اخوان، مساله عقيده ان انت تعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله. طب انا عايز ادور على واحد يعالجني من القران. مساله برضه يعني احنا عايزين نعالج مشاكل موجوده في المجتمع. كتير جدا من الناس يتصل يقول لك انا عايز اشوف حد يكون بيقرا القران حلو قوي عشان ايه؟ يعالج جدا. طب ماشي. النهارده في ناس اصبحت دي حرفتهم يا اخوان. اصبحت دي حرفتهم. ونعلم اناسا من هذا الصنف عياذا بالله والله بنوا فلل وقصور من وراء النصب ده. يعمل ايه؟ خصله كم ايه؟ من ايات الرقى الشرعيه ولا دليل على بعض يعني اغلب الايات اللي هم يعني بيتعاملوا بها مع الرقى الشرعيه لا دليل عليها ابدا. الا بعض الايات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كاخر سوره البقره كايه الكرسي او بعض السور زي البقره يعني حاجات معينه. انما ده يجي عند ايه يقول لك ايه؟ كررها 113 مش 113 ما خلينا 120 لا لا لا لا 113 112 ما تنفعش 114 يبقى عدل ما ينفعش. فيحدد لك 113 والايه دي 33 والايه دي 45 والايه دي مش عارف ايه ويقعد يعد لك ويقنعك ان ده هو ده العلاج وتاخد ميه الصحراء وتعمل وتسوي ويقعد يضحك عليك. وعلاج المسائل دي ثلاث ارباعها وهم. معلش انا هتقف في الحته دي عشان بس مساله مهمه جدا، احنا عايزين النهارده نريح كل المسلمين والمسلمات عشان فعلا يرتاحوا من هذه المساله. وعلاج المساله دي علاج وهم. هنقعد قدامك كده اقول لك لا اطمئن اطمئن ان شاء الله. ده ان شاء الله بس اول ما اقرا عليك هتحس حاجه معينه. بعدين يعمل لك ازاي؟ امد ايديك امد ايديك لو اتفتحت صباعك يبقى انت مسحور. وشيء طبيعي ان انت اعصابك ايديك لا تتحمل انت ترفعها تلت ساعه لازم تتفتح. فاقول سبحان الله اتفتحت. فايه يبقى ده رايي الكلام مظبوط ده رايي اتفتحت يبقى ايه؟ يبقى في سحر فعلا. وبعدين يجي يعملك ازاي؟ يقول لك طب ايه؟ يعني وانت قاعد كده حط ايدك على رجليك. لو لقيت ايديك بتتهز يبقى في حل. فانت بالوهم تلاقيك اتهزت لوحدها. وهكذا يفضل يضحك عليك لحد ما في نهايه بس خلاص ما تقلقش ان شاء الله عرفت الموضوع فين وخلاص هتبقى اتحل ان شاء الله. جلسه والثانيه والثالثه كل جلسه يقعد فيك منها ايه؟ ياخد منك 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه. واحد تاني من مثلا ناس اغنياء يسمع هذا واغلب الاغنياء مشاكلهم كلها في هذا. اغلب الاغنياء مشكلته ايه؟ يقول لك انا محسود. انا حاسس ان الناس بتحقد عليا. انا حاسس ان الناس بتقول لي نتيجه الناس بتبص لي انا عايز حد يلاقيني. فيروح الواحد يلاقيه يقول له ان شاء الله خلاص الحسد راح وكفانا في حسد شديد وراح خلاص. فيها كام دي؟ 500 جنيه. والمره الثانيه بس يقول لك ما ينفعش ناس واحد لازم اثنين وثلاثه واربعه عشان ايه؟ نقطع على الميكروب. واخد بالك؟ يفضل معاه لحد ما يعني على مصر حتى في منهم ناس باينين فلل من اهل مصر. تخيل تخيل. لكن مش معنى كده ان يقول كل اللي عنده ده كريم عسى الله ان اقول ذلك ما اقدرش اقول كده. لكن بنقول ان اعظم علاج كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه الله واسعه اعظم علاج هو ما يكون من العبد لنفسه باذن ربي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العلاج ده بالذات محتاج اخلاص. وهل هناك اخلص من الانسان لنفسه؟ في حد بيحب لك الخير اكتر من نفسك؟ حد؟ مفيش حد. انت اكتر واحد بتحب الخير لنفسك. طب اعمل ايه؟ قال لك لو انت حسيت باي حاجه من ديت اقرا الفاتحه يا اخي. ده الفاتحه ليها كم اسم؟ ليها 17 اسم من بين اسمائها الشافيه. من بين اسماء الفاتحه الشافيه. اقرا الفاتحه بنيه الشفاء وما تجربش. ربك عز وجل لا يجرب. نحن نفعل هذا يقينا وحسن ظن منا في الله سبحانه وتعالى. اقرا الفاتحه بنيه الشفاء. اما اشوف يا رجل بفاتحه الكتاب حديث صحيح عن ابي سعيد الخدري لما رقى سعيد ابو سعيد الخدري الرجل الذي كان في احياء العرب ولما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه يبقى رقيه صح ولا لا؟ وبعض الادعيه والاذكار الشرعيه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحصل نفسك فاذكار الصباح والمساء وقراءه القران والصلاه كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سبب لعلاج. ولا تذهب الى هؤلاء لا تذهب بصحتك لا تذهب الى هؤلاء وما توهمش نفسك توهمش نفسك قم بالليل يا اخي. يعني انا اظن ان اعظم علاج في الموضوع ده خد مني الكلمه دي احفظها اعظم علاج في الموضوع ده قم صلي ركعتين قيام ليل وارجع الى الله عشان واستغفر بالله عز وجل قل يا ربي انا خلاص انا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك انا ما حدش يقدر عليك الا انت ورب سبحانه وتعالى سيصرف عنك السوء ان شاء الله جل وعلا. يبقى من بين الاشياء الشركيه اللي هي ايه؟ الذهاب الى العرافين والتيقن والتيقن عشان برضه تبقى مساله واضحه مش مجرد الذهاب للمراعنه في الشرك لا التيقن بان دوت هو الذي يملك العلاج. النبي عليه الصلاه ايه؟ من ذهب الى ساحر او كاهن او عراف فساله فصدقه يبقى عنده يقين ان هو ده اللي ايه؟ يملك العلاج. فساله فصدقه فقد كفر بما انزل ايه؟ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب الى المقابر بقى والاضرحه حدث ولا حرج. النهارده اكثر الناس العرب الا من رحم الله اول يقول لك حتى المثل منهم يقول لك هو النبي عليه الصلاه مش قال إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة أهل القبور، حديث موضوع أصلاً، ليس له أصل من السنة، فيقول لك أول ما تكون بتلاقي بس تعالى نروح بس نزور السيد. هتلاقي القلب انشرح كده والمسألة إيه؟ بقت عالي معانا، يروح هناك وسبحان الله وتعمدت مرة أدخل هذه المساجد وأشوف إيه اللي بيحصل جوه. والله العظيم الشيء ده لها جميل، أشياء لا ينبغي أن تسأل إلا من الله عز وجل. يعني اللي واقف مدد يا ست ويا ست بقى يعني انا بقى لي خمس سنين بجي لك وبنت ما خلفتش لحد دلوقتي بقى ده كلام يعني تكسفيني كل مره يعني مش عارف ايه لدرجه ان بعضهم بينصروا على الناس. يعني واحد كان شغال في الطريقه الدفاعيه كان واحد راس من رؤوس الطريقه الدفاعيه وكلها طرق ضربه ان شاء الله جل وعلا طرق صوفيه فسبحان الله فتاب الى الله عز وجل فقعدت معاه بدردش معاه بقول له يعني احكي لي بقى عن بعض الحاجات اللي كنت بتعملها. قال لي انا كنت اقف عند السيده زينب رضي الله عنها واقعد اعمل ايه؟ اعمل شاي وقهوه كده. يجي واحد من دول يقول له سمحت كوبايه شاي الله يبارك فيك حاضر اعمل لك كوبايه وادها له. يجي ماشي بقى في حزم يحط ايده جوه الحزم حساب كام ان شاء الله يبقى 20 جنيه. ايه؟ كوبايه شاي ب 20 جنيه ليه؟ انت عاملها بايه؟ عاملها بالماس. يقول لها هي ب 20 جنيه. يقول له 20 جنيه كتير كتير على الست. يقول لها يا عم ما تزعلش منها الله يبارك فيك خد 50 جنيه. انا مش قد الست. خدت بالك شوف ينصب عليه ازاي؟ يقوم لابسه في المساله يقول له ايه؟ زعل الست لا؟ يقول لها يا ست خد اتفضل. سبحان الله. وبعضهم يعني هو يحكي لك حكايات عجيبة الشكل ده عن الأولياء ومش عارفين. يعني قصة أخ بيحكيها لي كان حضرها في خطبة من خطب المساجد اللي وقفت منها اليوتيوب علينا وعليهم. فالخطيب طالع بقى طبعا البضاعة المزجاة دي واخد بالك إلا الأولياء والأضرحة والكبور ومش عارفين. فبيحكي قصة إيه؟ واحد إيه؟ تلميذ من تلاميذ سيده أحمد الدرديري. فالراجل ده بقى ايه احمد الدرديري بقى قاعد يعلم بقى تلميذه بقى ايه الفتوحات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم تلميذه ده في يوم من ماشي فواحد ست راحت ايه مناديه عليه لو سمحت انا محتاجاك بس في امر سؤال مشهور معاك. فدخل مع البيت فقالت له والله لن اتركك حتى تفعل الفاحشه. طب ازاي ومش ازاي ما اقدرش انا راجل وارد اولياء الله وما اقدرش. المهم قال لها ايه افكر طب في ايه في اي حيله كده. قالها طب تاذنيني ادخل الخلاء حتى اتزين. قالت له اتفضل. والخطيب ده واقف على المنبر ما شاء الله صوته ايه يعني ما شاء الله مش احباب صوتي احباب بس فيه حاجه صوت ما شاء الله يعني صوت جوال ولا صوت صعب جدا يعني. وعمال بقى والناس تحكي بقى ايه منفعل معاه جدا كل ما يجي الله اكبر وشغالين معاه ما شاء الله. فالمهم طلع فبين ودخل الخلاء وبينه ولما دخل الخلاء جلس يقرا القران في الخلاء والناس تحت عماله تكبر عليه بقى خمسه. فسبحان الله فالمهم ايه فاول ما عليه القران بقى ويدعو ومش عارف ايه والكلام ده كله ويقول لك فجاه المخ بقى عشان كده طبعا شفت كده ويقول لك فجاه اتفتح باب تحس كده انت بتسمع فيه مؤثرات كده اضاءه ومش عارف ايه واكشن كده وعايزين موسيقى تصويريه كان عايز موسيقى تصويريه وعملها والله. فالمهم ايه يقول لك فجاه فتح باب وسجد لو بقى النقط منين؟ كسر الرقبة طبعا لو كسر الرقبة احنا كسبانين. فالمهم ايه؟ فتح باب وسلم. فراح نازل مع السلم عايز يروح بقى للشيخ مين؟ احمد الدرديري بقى عايز يقول له لا ده مش انت بس اللي واصل طلع حد كده انا كمان واصل اه ده انا فتح لي باب بسلم فاهم ازاي؟ فالمهم راح لشيخه فقال له يا شيخ احمد ده حصل كذا وكذا وكذا انا بقى ليا كرامات وبركات وحركات ومش عارف ايه فحتى حصل كذا وكذا واتفتح الباب والسلم. قال لي هتقول لي يا ابني ما انا الباب والسلم اللي انت نزلت عليه يا ابني. والناس تحت طبعا ده كانت تتخيل الناس تحت بقى عمالين تكبير وتسبيق وكانهم عليك مسرحيه. فكل دوت من الضحك على ايه؟ على المسلمين والبعد عن اصل الدين. الكلام ده كله ضحك على الناس يا اخويا. المهم العلامه اللي بعد كده اتخاذ المساجد طرقا ان انت تاخد المسجد ايه؟ تعالوا كده ايه؟ البعض من طبعا بنعدي عليها كده بسرعه. زي ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ والحديث رواه ابن خزيمه واراد الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. قال ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل المسجد لا يصلي فيه ركعتين. بيحصل من دول بيحصل. تلاقي المسجد جنبيه ورش. الناس اللي في الورش ما بيصلوش. ربنا يتوب على جميع عصاة المسلمين يا رب. ويشرح صدور المسلمين جميعا للصلاه. فما بيصلوش. اغلبهم ما بيصلوش. المسجد ده بالنسبة له يدوب فقط مكان عزك الله لقضاء الحاجة فقط. ويتفقوا مع راجل ماسك المسجد الله يبارك في كتير نسخ المفتاح ويدلوا شين ثلاثة. والمهم ايه؟ أول ما يعوز يدخل الخلاء يوم ايه؟ فاتح المسجد داخل الحمام وخال ولا يصلي. يخش يغسل وشه ويتشطف وما يصليش. فياخدوا ايه؟ دوره. أو بعض الناس إن المسجد ده ايه؟ ليه باب من هنا وباب من الناحية التانية. فبدل ما لسه هيلف اللفة دي كلها يخش المسجد يعدي منه ولا يصلي كما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض المساجد النهارده نسال الله العافيه فيها عاملينها ايه؟ اثار سياحيه. يبقى ايه؟ يقول لك اثار سياحيه جايه تتفرج على الاثار اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في المسجد. وممكن الصلاه تتعطل في المسجد عشان الفور السياحي بيتفرج على المسجد. هو ده ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه اللي بعد كده العلامه رقم 30 ان تجد الامه ربتها او ربها. حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن علامات الساعة وسأخبرك عن أشرافها. قال إذا ولدت الأمة ربتها. حديث في الصحيحين. في رواية مسلم قال إذا ولدت الأمة ربها. ربها يعني إيه؟ يعني سيدها. وربتها يعني سيدها. أتفهمك؟ فالمهم إيه؟ طبعا العلماء اختلفوا في معنى هذا الكلام أو هذه العلامة. خلاصة القول في الموضوع ده أو في العلامة دي انتشار العقوق في الأمة حتى يعامل الرجل أمه وأباه معاملة سيئة كأنها أمة عنده. واضح كده؟ يعني من كتر ما هو بيعامل أمه معاملة كأنها عبد عنده، كأنها أمة، كأنها أمة عند هذا الولد. فكأنها هي التي ولدت إيه؟ سيدة، لأن هو بيعاملها معاملة السيد لأمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء قالوا حاجة ثانية، قال لك ده يعني الرجل يتزوج امرأة تمام؟ ف بعد ذلك هي أمة، فبعد ذلك يطلقها، فتدور الأيام والابن لا يعرف أمه، فيجدها بعد ذلك في سوق العقل في سوق الرقيق، فيشتري أمه ولا يعرف أنها أمه. لكن الراجح هذه إن هي العلامة الأولى اللي هي يكثر العقوق بين الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا طبعا تكلمنا كثير جدا عن مسألة بر الوالدين، إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم، كنز كثير جدا جدا إن ربنا يكرمك وتكون أمك موجودة أو أبوك موجود أو الاثنين موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. عايز تبقى أبواب الجنة بر والدك وابعد عن أخوك. العقوق ده عن سبحان الله حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نافلة. أول واحد من الثلاثة مين؟ العاق والدي. يا الله، يعني تقعد تصوم يا راجل وتصلي وتزكي وتحج تعمل كل الأعمال الصالحة دي كلها، وتيجي يوم القيامة تلاقي مفيش ولا حاجة. أمم ليه؟ من مقتضيات الأعمال عقوق الوالدين، أمش كلين والوالدين. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر الوالدين فلن يقبل. حديث لابد رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. عارف أسلوب السؤال يلفت النظر، خليك تنتبه كده. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خلي بعد الشرك إيه؟ عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إخوة الجنة ربنا يوزعنا إياكم الجنة. علامة رقم 31 فضل لنا بالضبط ربع ساعة على انتهاء الدرس. والله هون عليكم ربنا يحفظنا يحفظكم ربنا يحفظنا يحفظكم. العلامة رقم 31 ظهور الخصف والمسخ والقذف. يعني ايه الثلاثة دول؟ ايه الخصف؟ الخصف ان الارض تتبلع او تتفتح وتبلع اللي في اللي عليها، ده الخصف عياذا بالله، وده حصل مع امم كثيرة من الامم الكافرة. والمسخ ان يمسخ الانسان خنزيرا او قردا، والقذف والقذف من الحجارة كما حدث لأصحاب الفيل. حديث النبي عليه السلام حديث رواه الترمذي في سنن صحيح قال يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. قالت أمنا عائشة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. لو كتب بقى الخبث والمعاصي والذنوب ولم يجد من ينكر على أهل الذنوب على طول إيه؟ يهلك الصالحون مع الطالحين ويبعث الناس على اليتيم يوم القيامة. في رواية ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. الإمام أحمد في بسند صحيح رواية الإمام أحمد توضح بالمسألة مين اللي هيتخسف فيهم ومين اللي هيتمسخوا، يعني لمس حدد أنواع معينة. من أول هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية. زندقية والقدرية الزندقة والقدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. معنى كلام ده معنى أنهم يتهم الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء التي تقدر وإنما يعلمها بعد وقوعها، لا يعلمها قبل وقوعها حاشا لله جل وعلا. يبقى إيه؟ سيكون في هؤلاء إن شاء الله إيه؟ كما أخبر النبي عليه السلام مسخ وقذف. حديث تاني برضه بيوضح المسألة دي عمليا، حديث رواه أحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، يعني قريبا؟ تعالوا وقت من الذين هو قريبا فقد أظلت الساعة. الجيش لجيش مين؟ عارفين جيش مين؟ الله يبارك فيكم. الجيش اللي هيروح عشان يقاتل المهدي عليه السلام. الجيش دوت كما جاء في الرواية الأخرى صحيحة إن هيخسف بأول الجيش وآخر الجيش. هيخسف عفوا بأوسط الجيش. فيتنادى أول الجيش مع آخر الجيش. شفتوا اللي حصل؟ ده نصف الوسط الجيش كله اتخسف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بأولهم وآخرهم إلا الشرير الذي يخبر عن الجيش. جيش طالع عايز يخاطب المهدي في مكة. وأول ما يطلع الجيش دوت وهو طالع في المدينة. أول ما يطلع الجيش دوت طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام، فالجيش ده يحصل فيه ايه؟ هيتخسر فيه. هيتخسر في الزاد الوسط بتاع الجيش يتخسر فيه. في أول جيش ينادى على آخر جيش ويبدا اللي في الوسط خسر فيهم. فأول ما يكلموا في واحد من الناس دي خاف فيجري. أول ما يجري يتخسر في أول جيش وآخر جيش الوسط اتخسر فيه، والأول والآخر يبقى كل جيش اتخسر فيه. هيفضل مين الرجل ده بس؟ أول ما يوصل هناك هيقول لهم لقد خسف بالجيش الذي جاء ليقاتل المهدي، وجعل النبي تلك العلامة هي أوضح علامة على ظهور المهدي عليه السلام. في علامات كثيرة جدا ممكن يتشابه فيها المهدي مع غيره، إنما العلامة دي هي أصغر علامة لظهور المهدي عليه السلام. وطبعا حصل خسوفات كثيرة جدا في عصور كثيرة جدا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وبعدين جاء الوعيد، جاء الوعيد، خد بالك مسألة مهمة جدا، جاء الوعيد بالعصار ممن يسمعون الغناء وممن يشربون الخمور بالخصف في آخر الزمان. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ إمتى الكلام ده يحصل؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. القيان والقينات دول المغنيين والمغنيات. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف مسيكا وشربت الخمور. سبحان الله، تسمع في هذه الأيام يعني حاجات عجيبة جدا من الناس اللي بيغنوا، يعني في الشارع عجيبة جدا. تلاقي واحد عايز يفرح ببنته، يعمل فرح في الشارع، ويجيب راقص، ويجيب مغنيين ناس الله العفو والعافية أصواتهم والله العظيم، يقول لك إيه، يمكن صوت شكمان العربية هو مخلوق أحسن أحد منه. أهو مرة ما بيغنيش والله، العمال بيشغل في الناس. لدرجة مرة إيه يعني، راح صار الفن وهو كان لسه مخلصين، قمت ينادي على جنب. قلت له: أنت المطرب الليلة؟ قال لي: أيوه أنا المطرب بتاع الليلة. قلت له: أنا أقدر في كسالك سؤال، أنت بتغني ولا بتشخط؟ قال لي: أنا لازم أشخط فيهم، لأن ما شخطتش هم هيغنوني. سبحان الله. يعني طبعا كل اللي قاعدين قدامه بقى عزم، بلاقي اللي شارب حشيش واللي شارب خمر ونسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله يجيب لك أصوات عجيبة، يفضل يزعق من بالليل لحد الصبح. على ما بصحى أنا طالب التناسيب صلي الفجر وهم لسه بيغنوا. لو سمحت بس يبطل عشان الأذان ما يبطلش، نسأل الله العفو والعافية. واللي طالعين في دي دلوقتي الدي جي جايب لك واحد مع الكمبيوتر ويفضل يزعق وإيه، يزعق في الناس لحد الصبح. طب في ناس مرضى، مش مشكلة. طب في ناس بتموت، طب في ميت قدامك، مش ما يهمنيش، المهم أنا أفرح. طب يا أخي حرام يا أخي، أو أنت مش عايز أفرح؟ وعياذا بالله نسأل الله العفو والعافية، الذوقيات اختفت من كتير من المسلمين. على ما سبحانه وتعالى مرة ماشي والله لقيت في البيت ده فرح والبيت ده ميت. هنا عاملين صوم في البيت وهنا عاملين فرح. طب يا جماعة أنا أقول ما تعيش بقى ليه؟ عندنا فرح نفرح. نسأل الله العفو والعافية، والمسلم وأخو المسلم المفروض إن احنا نشعر بمشاعر بعض. فسبحان الله تجد كلمات اعجب من الخيال لانها مغنيه، نسال الله العفو والعافيه. حديث ثاني رواه مباشر سنه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمره يسمونها بغير اسمها. زي ما قلنا الدرس اللي فات يسموها مشروبات روحيه، كين عبد العال، اي حاجه يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الارض، او الخسف يخسف الله بهم الارض، ويجعل منهم قردة وخنازير هذه المسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب المسك ده هيكون حقيقي؟ هيكون حقيقي ولا هيكون معنوي؟ انقسم العلماء إلى قسمين، بعضهم قال هو هيكون حقيقي فعلا، وده راجح من أقوال أهل العلم، ولذلك فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة الله سعد المسخ في قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتبروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فسره بأنه مسخ حقيقي فعلا، مسخوا قردة خاسئين. وده في قصة أصحاب السبت من اليهود برضه، ربنا حرم عليهم إيه؟ الصيد في يوم السبت، والحيتان ما بيجيش البحر غير يوم السبت، تخيل. طب يعملوا إيه؟ فيقوموا حاطين الشبك يوم الجمعة ويلموه يوم إيه؟ يوم الأحد. طبعا الحيتان تيجي يوم السبت الشبك فتخش فيه، فيجوا بالحد يلموا الشبك يلاقوا فيه ايه؟ حيتان. فلما تحايلوا مسحهم الله عز وجل ايه؟ قردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس قالوا لا، المسخ يكون معنوي لاهل هذه المعاصي، فان تمسخ قلوبهم. يبقى الانسان ده عايز يبقى قلبه قلب خنزير لا يغار على حرمته، وده موجود بالفعل، موجود موجود النهارده، نسال الله العفو والعافيه. يعني ان واحد لا يغار على زوجته ولا على بناته، يخرجهم عريانين في الشارع، ولو حتى طول الارض بص عليهم ولا يتحرك، ايه المشكله؟ وينزل بناته في الشواطئ بالمايوهات، نسال الله العفو والعافيه. هذا مسخ قلبه قلب خنزير، ولا حول ولا قوه الا بالله. نقف عند تلك العلامه حتى لا نطيل على حضراتكم. يبقى العلامه اللي جايه رقم 32 هي التناكر بين الناس، ان ما حدش هيزعل حد خالص. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الاخلاص. فإني داعي تأمل من حضرتك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا وترى ذلنا واضحا بين يديك يا رحمن، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر مرورنا على الصراط، يسر مرورنا على الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا فككت أسره، ولا مسجونا إلا فككت أسره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم بلغنا شهر رمضان، واجعلنا من أهل الصيام والقيام، اجعلنا من أهل الصيام والقيام، وأعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واكس عاريهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم وحد جمعهم، ووحد صفهم، وجمع كلمتهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أقد عزيز مقتدر، أن فيهم المثلات، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود السلاسل المدمرة، والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب. اليهود لا يعجزونه، تأخذهم أنت عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعو، ولا رب لنا سواك فنرجو. لا إله لنا غيرك فندعو، ولا رب لنا سواك فنرجو. اللهم إن إخواننا في فلسطين مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. رحمك بالموحدين، رحمك بأبناء الموحدين. يا ربنا يتم أطفال اليهود كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا رب رحمك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرضع. رحمك بالمسلمين، رحمك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت. رحمك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت. يا ربنا ارحم ضعفنا، يا ربنا ارحم ضعفنا، وارحم عجزنا، وتولى أمرنا. نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب إن أردت للقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدرين ولا مفرطين. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا انقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد عفوت عنا، لا تخرج قادنا من نار جهنم. رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. لا تخرج قادنا من النار يا ربنا. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا مقبلين راغبين في رحمتك، وهؤلاء الأخوات جئنا راغبات في رحمتك. فلا تردهم من على بابك، فلئن ردتنا من على بابك فلن نبرح بابك. والله يا ربنا ما عصيناك استهزاء بجلالك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا. فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب انت الذي تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، اجعلنا جميعا من سكان الجنة يا رحيم يا غفار. اجمعنا بالنبي في الجنة، واسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي في الجنة وصحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.